الروح وملكش قلبي حن قلبي أنا مجروح بين الضلوع بيئن ارحم ألامي ارحم ألامي ارحم ألامي وحن أمان وخذ الهوى غير قاضي الغرام زعلان علي جرالي ده انت مالكش أمان وخذ الهوى غير والحب جنة ونار بينهم أنا محتار be